شاب مبتلى بالنظر إلى النساء والعادة السيئة، نسأل الله أن يعافيه، ماذا يفعل؟ يفعل أن يبتعد عن الأسباب المؤدية إلى ذلك من أول الخواطر والأفكار والصور والتواجد في أماكن الاختلاط بغير ضرورة، والسرحان، السرحان في هذه الأفكار عندما يكون خاليا عند نومه وعند دخول الخلاء وعندما يكون منفردا، يعني يشغل نفسه بمعاني الأذكار، لأنه إذا قال الأذكار وفكر فيها سيزول عنه شيطانه، ونسأل الله أن يعافينا وإياه. والعمل فيه اختلاط هذا في كل مكان، فلا بد من غض البصر والمجاهدة في ذلك والاستمرار وعدم اليأس، الاستمرار بالمجاهدة. يا رب نجي شباب المسلمين ورجالهم ونساءهم وأبناءهم وبناتهم من كل الفتن يا رب.